الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصل الدين وقاعدته أمران: الأول أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، فلا يشرك معه أحد سواه كائنا من كان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والأمر الثاني أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، بما شرع في كتابه وعلى لسان وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح العمل ولا يقبل ولا يترتب عليه ثوابه ولا ينجو العامل من العقاب إلا بهذه الأمور الثلاثة: أن يخلص لله تعالى في نيته وقصده، وأن يعمل لله تعالى بشرعه، وأن يقتدي ويستنى ويتأسى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل العمل إلا بذلك. فما لم يكن خالصا لله تعالى فهو شرك، وما لم يكن على الشرع في أصل مشروعيته فهو بدعة في أصل مشروعيته، وما لم يكن على السنة في أدائه وكيفيته فهو بدعة في الأداء والكيفية. وعن هذا يسأل المرء في قبره، فيسأل ثلاثة أسئلة: الأول من ربك، وهو عن الإخلاص لله تعالى في القصد والنية، والثاني ما دينك، وهو عن التمسك بالشرع في أصل مشروعية، والثالث من نبيك، وهو سؤال عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. فما لم يكن خالصا لله تعالى فهو شرك في نيته وقصده، وما لم يكن على وفق الشرع فهو بدعة في أصل مشروعيته، وما لم يكن على السنة فهو بدعة في أصله وكيفيته. والله تعالى لا يقبل شركا ولا يقبل بدعة. فهذا أصل أصيل لا بد أن يلم به كل مسلم. الثاني أن أعلم الأمة بحق الله جل وعلا وبدينه وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير قرون، خير القرون على الإطلاق، وخير أتباع الأنبياء والمرسلين باتفاق عليهم الصلاة والسلام باتفاق، وخير هذه الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله تعالى وشرعه، وأعلم الناس بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته. فلا يمكن لأحد أن يتعبد لله جل وعلا مخلصا وبشرعه مستمسكا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مقتديا إلا بأن يكون على منهاج الصحابة رضي الله عنهم، وأن يفهم دين الله جل وعلا بفهم الصحابة رضوان الله، وأن يعمل به لله تعالى على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. والتابعون رحمهم الله تعلموا على أيدي الصحابة وشاهدوهم وأخذوا العلم عنهم، فهم أعلم الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم بدين الله جل وعلا وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالتابعين من لم يغمط ببدعة، إن الصحابة رضي الله عنهم عدول باتفاق ولا يكون منهم شيء يخالف الشرع، إلا إما لخفاء العلم أو يكون الشيء من غير قصد أو بتأويل، تأويل سائر. وأما التابعون فظهرت البدع في زمانهم وتبينت الأهواء، فيقبل من التابعين من لم يغمط ببدعة، ومن لوحظ عليه بدعة فينظر فيه، إن كان أن هذا مبلغ علمه، وأن لو عرف أن الحق بخلاف ذلك طلب الحق وترك ما هو عليه، لم يكن داعيا إلى بدعته وخطأه، فهذا يعذر ولا يؤخذ ما خالف به الحق. وأما من كان من أهل البدع أو داعيا إلى بدعته فلا يؤخذ عنه. وهكذا تابع التابعين وأتباعهم، فلا بد الإنسان أن يكون على بينة في دين الله جل وعلا، وأن يعرف أن الدين هو ما شرعه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تطبيق الدين هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الأمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أرسل إليه من ربه جل وعلا وبينه بأقواله وأفعاله وأحواله وأقاريره وإنكاره لما لم يكن على هديه وبيان وجه الصواب فيه. وهكذا تسلسل العلم في الأمة بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عن جبرائيل عليه السلام وعن الله جل وعلا، والصحابة أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسادات التابعين وأعيان التابعين أخذوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، وأتباع التابعين سادات وأتباع التابعين وأعيان أتباع التابعين أخذوا العلم عن سادات التابعين وأعيان التابعين، وهكذا أئمة الهدى من بعدهم كالأئمة الأربعة وأقرانهم وتلامذتهم أخذوا العلم بهذه الطريقة وتسلسل العلم. ولما ظهرت البدع وتبينت الأهواء قام هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن أتباعهم وأئمة الهدى في أو بواجب كشف الشبهات ورد الضلالات وتبيين السنن المرويات علما وعملا وحالا وإزالة اللبس عن الأمة. قاموا بهذا لهم مؤلفات ومصنفات باسم التوحيد وباسم السنة وباسم الشريعة، وتميز هؤلاء بأنهم هم السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة. واتضح منهاجهم وصار السابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، من أجل أن تعرف هذه الطائفة بأصولها ومنهاجها وعملها وحالها حتى تتبع وينضم إليها ويقتدى بها ويعرف من خالفها بما خالفها وفيما خالفها وما موقفها منه حتى يحذر المخالف ولا يغتر به لا بدعويه ولا بشبهاته وتأويلاته ولا بشهرته. ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة ببيان هذا الشأن وإرشاد أجيال الأمة اللاحقة إلى ما كان عليه السلف الصالح من العلم والاعتقاد ومن القول والعمل ومن الخلق والتعامل ومن الموقف من أهل البدع ومن الموقف من أصناف الأمة، موقفهم من أصناف الأمة من الحكام ومن العلماء ومن أعيان الناس ومن عامة المسلمين حتى يكون المرء على جلية من دينه وعلى بينة حتى يميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فصنفت المصنفات والرسائل المطولة والمختصرة والتي تعنى بجوانب مهمة والتي تعنى بالأمر الإجمالي والتي تعنى برد الضلالات والتي تعنى ببيان السنن التي تهجر أو تترك، كل بحسب اختصاصه وبحسب ما يرى الحاجة داعية إليه فيبين ما ينصح به الأئمة والأمة. والمقصود من هذا كله أن يحفظ دين الله جل وعلا وأن ترد الضلالات والبدع المحدثات. ومن هذا هذه الرسالة التي تسمعونها إن شاء الله في بيان من هم أهل الغربة ومن هم الذين يتبعون السلف الصالح وما معالم هديهم ومنهاجهم وما واجب المسلم نحوهم وما واجبه نحو مخالفيهم بأسلوب سهل وشيق. حتى إن الإنسان يكون على بينة من أمره وحتى تعلو همته وتنشط عزيمته ويحذو حذو السلف الصالح فالطريق مسلوكة. قد سبق المضي عليها خيار الأمة فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين ولا يشتبه عليك الأمر بتأويل الجاهلين وتحريف المبطلين وزخرفة الباطل بمختلف الأساليب للإغراء به وفتنة الناس به. كن على بينة من أمرك وسيتبين لكم إن شاء الله خلال هذه الرسالة المباركة لابن رجب الحنبلي رحمه الله معالم من هذا المنهاج وهدايات. فلنستمع لها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى الهدى والسداد وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق في الحياة وعند الممات وبعد الممات ويوم يقوم الأشهاد، أن يجعلنا من أنصار الحق وهداة الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وإيانا في كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: الحمد لله. أهل الغربة، الغربة هي الوحدة والشدة والتعرض للأذى في سبيل الحق، وأول الغرباء من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خاصة أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسادات المهاجرين والأنصار وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم من الرجال والنساء. أول من يدخل للنساء أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، فهؤلاء هم أهل الغربة الأولى في هذه الأمة، لأنهم قبلوا دين الله عز وجل واستقاموا عليه وعملوا به وجاهدوا في سبيل الله تعالى من أجله وصبروا على الأذى والشدائد والغربة والوحشة وضيق ذات اليد وشدة الحاجة، حتى أظهر الله تعالى دينه وأعلى أمره وحقق وعده الكريم بقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهكذا من سلك سبيلهم على منهاجهم من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى أن يأتي الله بأمره، فهم هم الغرباء، لأنهم أناس قليل في خلق منحرف كثير في كل زمان ومكان بحسبه، تارة تشتد الغربة ويستحكم الأمر، تارة يتسع الأمر ويظهر الهدى، ولله الحكمة في ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن إن المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا ابتدأ مصنفه بحمد الله جل وعلا والثناء عليه ما هو أهله، وخاصة ما يتعلق بموضوع الرسالة، فحمد الله عز وجل على عز جلاله وعظمة سلطانه وعلى هدايته لخلقه وعلى نصره سبحانه وتعالى لأوليائه من رسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحابه ومن دخل دينه ودعا إلى هداه واستنى بسنته وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله تعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه في الملأ الأعلى في الملائكة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي ذكره على وجه الثناء عليه في الملأ الأعلى. وصلاتنا نحن على نبينا صلى الله عليه وسلم هي سؤالنا الله جل وعلا أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا مقابل إحسانه إلينا بما جاءنا به من الدين والهدى. نعم. قال رحمه الله: خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. ومن حديث ابن عمر رضي الله المعنى إنه كما بدأ الدين غريبا في وحدان من الناس أولهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم السابقين إلى اتباعه ثم من لحقهم ثم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه في حال الشدة قبل الهجرة ثم بعد الهجرة من المهاجرين والأنصار ثم من اتبعهم بإحسان، فظهر الدين وانتشر وعز على مراحل. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة كانت سرا 3 سنين، ثم جهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة فاستجاب له من استجاب، ثم تأذى المسلمون، تسلط الكفار على المسلمين وأذوهم بأنواع الأذى وصنوف الأذى حتى صارت الهجرة إلى الحبشة 2 مرات. كان من أسلم واشتد عليه أذى أهل الشرك يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بقومه، يقول إذا سمعت بي خرجت فأتي إلي. وكان من أراد أن يظهر الدعوة ويشتد على أهل الكفر ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنك لا تطيق ذلك يومك هذا، ويأمرهم بالرفق وبالصبر. وحتى لما ضاق الأمر عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إلى شدة الضيق ويقولون ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يقول صلى الله عليه وسلم اصبروا اصبروا، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل تحفر له الحفرة ويجعل فيها ويجعل المنشار على مفرق رأسه ويجعل نصفين ما يصرف ذلك عن دينه، ويؤخذ بأمشاط الحديد ما دون عظمه من اللحم، يعني من أنواع الأذى والعذاب الذي نال من قبلنا من الأمم من استجاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من بصرة إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وقد تحقق هذا. ولما تبعه سراقة بن جشعم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، قال ما تعطيني إذا كتمت خبرك وخذلت عنك؟ قال أعطيك سواري كسرى. وقد مد الله في عمر سراقة حتى جاء بسوار كسرى غنيمة من غنم المسلمين من فارس وألبس إياها أمام الناس في زمن عمر رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الثبات وعلى الرفق وعلى الصبر والاحتساب في تحمل الأذى، ويعيدهم بالنصر والفرج من الله جل وعلا، ويعيدهم بأن الدنيا تتسع عليهم سيظهر الله هذا الأمر، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لا يترك بيت مدر طين ولا وبر شعر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. وقد تحقق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتعاقب الزمان، تارة تشتد الغربة وينال أهل الإسلام الحق الأذى الكثير، وتارة يتسع الأمر ويجمع الله الكلمة ويقيض الولاية الصالحة ويظهر الدين ويعز أهله وينخفض الكفر ويرغم الله أناف أهله، ولله الحكمة في ذلك. وتلك الأيام نداولها بين الناس لله الحكمة فيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستستحكم الغربة حتى أن الإسلام لا يعرز إلى ما بين المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، كما تعرز الحية إلى جحرها. لكن هذا في آخر الأمر. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث مسعود رضي الله عنه بزيادة في آخره: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، يعني الذين يجمعهم الحق، العلم النافع والاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد، فيتفقون على هذا مع تباعد أنسابهم وتباعد أوطانهم، يجمعهم الحق والتناصر على الحق والموقف الحازم من أهل الباطل، فيثبتهم الله عز وجل بذلك، يبتليهم بعض الوقت ثم ينصرهم ويعزهم. فهؤلاء هم الغرباء، وأنهم يقلون في بعض الأزمان حتى يكونون نزاع من القبائل، من كل قبيلة واحدة أو اثنان، وفي بعض الأزمان يظهر الدين ويكثر الناس وتقوى الولاية، تجتمع الكلمة ويتوحد الصف، ولله الحكمة، يبتلي الله عز وجل لما له من الحكمة في ذلك، وليرفع درجات أقوام ويخفض درجات أو منازل آخرين. نعم، صلى الله عليه. وخرجه أبو بكر الآجري وعنده قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وخرجه غيره وعنده قال: الذين يفرون بدينهم من الفتن. وخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وخرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وخرجه أيضا من حديث سهل بن سعد وبنحوه. وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والمعنى أنهم يطلبون الحق بدليله، فإذا ظفروا به فرحوا واغتبطوا وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ وثبتوا عليه، متضرعين إلى الله عز وجل أن يثبتهم ولا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق، ويجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، وهداة للخلق وأنصارا للحق، فيجتمعون على هذا، على طلب الحق وعلى الاغتباط بالحق وعلى التمسك بالحق وعلى الصبر عليه عند الشدائد والبلايا وعلى هداية الناس له، فيجمعون بين أنهم هم يصلحون بأنفسهم، صالحون بأنفسهم، وكونهم مصلحين لغيرهم، هادين الخلق للحق، مظهرين الحق للخلق، فهم في جهاد دائم، يجاهدون أنفسهم ويجاهدون ذويهم ومن يليهم، ويجاهدون عامة الناس، كل هذا لإظهار الخلق، لإظهار الحق وهداية الخلق إليه، ومحاربة الباطل وأهله، فهم حريصون على الحق مرتبطون به، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. فيجمعون بين أنهم هم صالحون بأنفسهم ومصلحون لغيرهم، ثابتون على ذلك، ولن يكون هذا إلا بالحرص على طلب الحق والزيادة منه، ومعرفة محاسنه ومنافعه، ومعرفة شؤم الباطل ومظاهر الباطل وغير ذلك، حتى أن الإنسان يغتبط بالحق ويكره الباطل وأهله. يلتزم بالحق ويلزم أهله. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث. قيل: طوبى يعني العاقبة الطيبة حميدة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الثبات على الحق، ومن ذلك حسن البلاء في سبيله، ومن ذلك هداية الخلق إليه. ولا يكون إنسان مباركا إلا إذا كان عالما بالحق، عاملا به، هاديا إليه وثابتا عليه. ومن ذلك الجنة، ومن ذلك شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. كل هذا يدخل في معنى قوس طوبى للغرباء، العاقبة الطيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا في هذا الحديث. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. يعني هؤلاء آخرهم، آخرهم من آخر هذه الأمة يكونون أنصارا لعيسى عليه السلام إذا نزل. وعيسى عليه السلام نبي الله عيسى مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمن، في آخر هذه الأمة، في آخر مدة الدجال، ويهلك الله الدجال لعنه الله على يديه، على يدي عيسى عليه السلام، فيكون أتباعه خيار آخر هذه الأمة. وعيسى عليه السلام كما كان تابعا، كان رسولا عليه السلام، نبيا رسولا أرسله الله عز وجل في آخر بني إسرائيل، وآتاه الله الإنجيل وأظهر الله به الحق في آخر بني إسرائيل، وأمره الله تعالى أن يحكم بالتوراة وبالإنجيل الذي أنزله الله، بالتوراة الذي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيحكم بكتابه بالتوراة، لكنه يحل بعض ما حرم في التوراة ويضع عنهم بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم قبل مما شدد عليهم في زمن التشريع في موسى، في زمن موسى عليه السلام، بحكمة يريد الله عز وجل، ومما حرفوه هم وبدلوه، فيجلي لهم معاني التوراة ويحكم لهم بمحكمها مع حكمه بالإنجيل الذي أنزله الله تعالى إليه. ثم بعد ذلك لما تآمر عليه شياطين اليهود وهموا بقتله رفعه الله تعالى إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وابتلى به بني إسرائيل، فمنهم من صدق برفعه وآمن به ولزم دينه وثبت على الحق بتثبيت الله له، ومنهم من افتخر بدعوى قتله وكفر به وأضل الناس عن هداه. ثم في آخر الزمان ينزل في آخر هذه الأمة بعد خروج الدجال، في نهاية مدة الدجال، فإن مدة الدجال 40 يوما، يوم كسنة من هذه الأيام يعني في الطول، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية الأيام كأيام الناس العادية. فبعد ذلك ينزل الله عز وجل عيسى مريم عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيدرك الدجال عند باب لد، فإذا أدركه ورآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، يعني ما يكون عنده مقاومة ولا منازع ولا شيء، حتى يأتي عيسى عليه السلام ويطعنه بحربته، يهلكه الله على يد عيسى بن مريم، ثم يكون قتال بين المسلمين بقيادة عيسى عليه السلام وبين اليهود، فيهلك الله اليهود حتى يختفي اليهودي بالحجر وبالشجر، وينادي الحجر والشجر المسلم يقول تعال يا مسلم تعال تحت يهودي تعال فاقفل، ثم يظهر الله الإسلام ولا يقبل عيسى عليه السلام إلا الإسلام، فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمته، لا يحكم لا بالتوراة ولا بالإنجيل بل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يعمل بالجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فيهلك الله الأديان في زمانه ولا يبقى إلا الإسلام، ويتزوج عيسى عليه السلام ويولد له، ثم بعد ذلك يتوفى. قال جمع من أهل العلم أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في حجرته، ثم يبقى الناس ما شاء الله على دين النبي صلى الله عليه وسلم على دين الإسلام، يكون الناس في عز وفي ظهور، ثم بعد ذلك يتمثل الشيطان ويزين للناس عبادة الأوثان فيتبعونه حتى تعبد اللات والعزى والأوثان والطواغيت، ويظل الناس على هذا مدة طويلة، ثم بعد ذلك تظهر آيات الساعة الكبرى، من ذلك الدابة التي تكلم الناس تكلم الناس تجرحهم جرحا يغير في أشكالهم فيتميز المسلم من الكافر، أو تخاطبهم بخطاب تميزهم، ثم يطبع على القلوب، الكافر المسلم لا يكفر والكافر لا يسلم، تطلع الشمس من مغربها وأيتهما كانت الأولى قبل الأخرى فالأخرى تلوها على طول، ويظل الناس مدة طويلة بعد هذا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ما تقوم على الأرض من يقول الله الله، ويبقى ناس في هذا الزمان الطويل على الدين ويضمحل الدين شيئا فشيئا، حتى يقول آخرهم كنا نعهد آباءنا يفعلون كذا وكذا، ما عندهم من الحجج والبينات شيء، يشبهون أهل الفترات، والله حكيم عليم. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب وأفراد من العرب كانوا على الحنيفية إجمالا، ما عندهم تفاصيل، لكن كانوا على التوحيد ولم يعبدوا الأوثان ولم يؤيدوا عبادة الأوثان، وكانوا يذكرون الله تعالى وينصحون الناس، يحضونهم على الآداب وعلى الفضائل على التوحيد وعلى ذكر الله جل وعلا وعلى العبادة بما يعلمون هكذا، وهم قلة. كان من آخرهم ورقة بن نوفل الذي أخذت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما بدأ به بالنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ليتني أكون جذعا يعني في وقتك، يعني وقت دعوتك، أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: نعم، ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا أخرج وأوذي. وتوفي ورقة قبل أن يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قس بن ساعد العيادي، من ذلك زيد بن الخطاب، وغير ذلك. هو عم عمر بن الخطاب، فالمقصود أنه كان فيه غبر بقايا من أهل الكتاب على الدين الحق، ومن ذلك من مر بهم سلمان الفارسي رضي الله عنه حين تنقل من بلاد فارس من عالم إلى عالم حتى انتهى إلى آخرهم، وقال ما تنصحني وتأمرني؟ قال انتظر نبي زمانه يبعث في أرض ذات سبخة ونخل للمدينة. وتحرى سلمان هذا الوصف وجاء إلى المدينة وأخذ واستعبد وبيع حتى أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه. فكان هناك أفراد قلائل من أهل الكتاب ومن العرب وغيرهم من كانوا على تحري الحق طلب الحق، فمنهم من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه. نعم. صلى الله عليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته. ومن ذلك إن عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما سمع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركب بعيرة جملة قعودة وذهب إلى مكة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه يعني في وقت الشدة أول ما بدأ الدعوة. قال فتلطفت يعني بدأت أسأل وأتحرى بخفية حتى هدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، فقال ما أنت؟ قال أنا نبي. قال ما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال أن يوحد الله وتكسر الأوثان. قال من معك على هذا؟ قال حر وعبد، يعني بالحر أبا بكر رضي الله عنه والعبد بلال ومعه زوجته خديجة رضي الله عنها. فكان هذا في أول الأمر. ثم بدأ الصحابة يدخلون أحادا أفرادا حتى كانوا على غربة وخفية حتى أسلم عمر رضي الله عنه، فقوي الصحابة رضي الله عنهم وتجمعوا وصاروا يطوفون بالبيت جماعة، صاروا يصلون جماعة ويظهرون دعوتهم، فأعز الله الإسلام وأهله بعمر رضي الله عنه. ثم ازداد الجمع، كثر الناس، وهكذا كل ما ازداد الجمع وكثر الناس اشتد هذا الكفار المسلمين، خصوصا على الضعفاء من ليسوا من أهل القبائل ومن قبائل مكة يشتد أذاهم أكثر، العبيد والغرباء كذا، حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة مرتين، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وخرج من مكة إلى أهل الطائف لعل من ينصروه ولم يكونوا خيرا من أهل مكة، ثم رجع إلى مكة ولم يدخل إلا بجوار عليه الصلاة والسلام كفالة يعني. ثم فرج الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنصر الإسلام، وكان بداية هذا النصر فرض الصلاة، فمنذ فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في عز وفي ظهور. ولذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. منذ فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حادث الإسراء والمعراج بدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يظهر وشأنه يعز وأتباعه يكثرون، حتى أذن الله تعالى لهم بالهجرة بعد أن قيض لهم الأنصار من أهل المدينة رضي الله عن الجميع، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إليهم، والتزموا له بأن ينصروه ويمنعوه ما يمنعوا منه نساءهم وأولادهم، وأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة ولأصحابه، فبدأ الأمر يظهر. ثم بعد ذلك شرع الجهاد السنة الثانية من الهجرة، وبدأ الإسلام يظهر. دعا المصطفى دهرا من مكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، ولما دعا والسيف صلتا بأهليك بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله عز وجل، وفيهم من قتل وكان الداخلون في الإسلام حينئذ غربا. ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم. يبين سنة الله في الخلق، أن الله تعالى يبتلي الناس، وأن الله عز وجل لا بد أن يقيم حجته يظهرها للناس ليهتدي إليها من يريد الهدى، وتقوم حجة الله على متبع الردى. ولذلك أجمع السلف الصالح وعلى السنة والجماعة على أن الأرض لن تخلو من قائم لله تعالى بحجة، والله تعالى تكفل بأن يبقي طائفة من الأمة على الحق ظاهري، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. وهذه الطائفة الظاهرة المنصورة هم أعيان أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فإنهم يعرفون دين الله عز وجل ويعملون به ويهدون إليه وينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين حتى يظهر الله تعالى دينه، فيظهر الدين تارة ويقل ظهوره تارة ويصير أهله غرباء تارة، وهكذا. ولله الحكمة في ذلك. ومن تأمل سيرة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في زمانه وكيف تنقل من قرية إلى قرية وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، كان أهل التوحيد قلة وغربة، حتى في مكة والمدينة كانوا قلة وغربة، ولما كان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مع شيخ محمد حياة السندي رحمه الله شيخ الحديث نزيل المدينة، ورأى من يشركون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للشيخ محمد حياة السندي: ما تقول في هؤلاء؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما كانوا يعملون. وقيض الله عز وجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يكون بالدعوة، دعوة التوحيد، ويتفرغ لها ويجاهد في سبيل الله عز وجل من أجلها حتى أظهره الله. حتى قيل إنه لما أراد يعني فرغ من طلب العلم وأراد أن يتوجه إلى نجد الدعوة، وقف بالملتزم بين باب الكعبة شرفها الله بين الحجر الأسود، ودعا الله جل وعلا أن يهبه من أهل نجد قلوبا صاغية وآذانا واعية، فقبل الله دعوته واستجاب الله له وجاء إلى نجد وبدأ يدعو ويستجيب له الواحد والاثنان والثلاثة، واجتمع حوله من طلبته ومن أخوانه ومحبيه، وقيض الله له من الأمراء من ينصره حتى صارت بشائر النصر في آخر عمره ترد عليه كل يوم صباح مساء، وإذا جاءه البشير بالنصر في الجهة الشمال الشرق الغرب لا يزيد على أن يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاستجاب الله دعوته الأولى والثانية، وأظهر الله التوحيد على يديه، وانتشرت دعوته في الآفاق، وجدد الله تعالى الإسلام على يديه ويدي أتباعه وأحفاده من الأمراء وطلبة العلم من تلامذة الشيخ وأولاده وأحفاده إلى يومنا هذا ولله الحمد. وانتشرت دعوة التوحيد في أصقاع المعمورة، كثير من الدول الآن فيها أناس على التوحيد وعلى السنة، وإن كانوا قلة وغرباء ما يضرهم ذلك، الحمد لله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأظهر الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة وبين لهم أصول الاعتقاد الصحيح، كليات الأحكام الحكيمة، أمهات الأخلاق الفاضلة، وحذرهم من أمور الجاهلية من العقائد ومن الأعمال التي ستحدث وستكون. ومن ذلك أنه استشهد أو سألهم، قال إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال اللهم اشهد عليه، ثم قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ونزل عليه في هذا اليوم عشية عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الصديق رضي الله عنه نعي إلينا نبينا، يعني دنت مفارقته لنا، تحملنا المسؤولية بعده، عرف هذا الصديق. وهكذا المقصود أنه تحقق البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنزل إليه من ربه، وتحقق البيان منه صلى الله عليه وسلم، وتحقق العمل، وتلقته الأمة بالقبول، والتزمت الأمة بالقيام بمهمته وبوظيفته وهداية الخلق إلى دينه، ووفت ولله الحمد، وفى الصحابة رضي الله عنهم، وأظهر الله دينه وأعلى كلمته، ونصر عباده، وأذل الشرك، وأرغم أنف أهله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. تكمل الدين تشريعا وتبليغا وبيانا وعملا، وأبقى الله تعالى طائفة عليه قائمة به، تكثر في زمان وتقل في زمان، وإلى يومنا هذا ولله الحمد. فانظر أنت في واجبك اليوم، أنت الآن الدين أمانة الله عندك، افهمه على وجهه، واعرف طريقة السلف الصالح فيه علما واعتقادا وقولا وعملا وخلقا وتعاملا، وقم بما تستطيع من بيانه والثبات عليه وهداية الخلق إليه والجهاد في سبيله، والله تعالى ناصرك وعاذرك عما لا تستطيع. فقم بواجبك مستعينا بالله، مخلصا لوجهه، متبعا هدي نبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج السلف الصالح من بعده، وأبشر بالتوفيق والتسديد من الله عز وجل وحسن العاقبة دنيا وآخرة. نعم، صلى الله عليه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين. يعني كان في زمن أبي بكر وعمر كان الدين ظاهر، الدين ظاهر وقوي، ما كان فيه جماعة على بدعة وتدعو إلى بدعة، قد يكون فيه أفراد مثل ذو الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين، صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا قوامه، تعكرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكان الدين ظاهر وقوي، والعلم ظاهر وقوي، والسنة معمول بها. ثم بعد في زمن عثمان، خصوصا بعد صدر خلافة عثمان ما مضى أكثر من 6 سنوات أو 10 سنوات، بدأت تظهر، يظهر أناس من أهل البدع، من ذلك عبد الله بن سبع اليهودي الذي بدأ الدعوة الخروج على السنة وعلى الأمراء، وبدأ يبث الشبهات. ثم بعد ذلك ازداد الأمر، صارت جماعات تظهر باطنها وتدعو إليه وتفتن الناس بالشبهات والتأويل الباطل، فقتل عثمان رضي الله عنه، ثم قتل علي زمانه على يد هؤلاء دعاة الدنيا، طلاب الدنيا وطلاب الأهواء والبدع. وقام أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين برد هذه الشبهات وتفنيد هذه الأباطيل إظهار الحق الناصر بدليله، مجاهدة هؤلاء وإعانة ولاة الأمور على قتالهم وعلى كف شرهم عن الإسلام وأهله، ثم بدأت الردود عليهم، تؤلف الرسائل في الردود عليهم وبيان الدين الحق إلى غير ذلك. نعم. أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. فكان أول المصائب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الردة التي نبه الله جل وعلا عليها محذرا منها، قول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فانقلب أناس كثير على أعقابهم، فشرح الله جل وعلا صدر أبي بكر رضي الله عنه وعمر في الحزم مع أهل الردة وقتالهم إلى أن يرجعوا إلى الدين الحق. واتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على مؤازرة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، وقاموا معه وجاهدوا معه حتى أرغم الله آناف هؤلاء ورد الله عز وجل من علم فيه الخير للإسلام، وأهلك من ارتد نكص على عقبيه. ثم ظهر دين الله عز وجل وساس الصديق رضي الله عنه الأمة بسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الحق والقوة والجهاد، حتى إن الناس الصحابة رضي الله عنهم لم يفقدوا إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أما هديه وسنته وسيرته فكانت ظاهرة فيهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لم تطل ولايته، كانت سنتين ثم قبضه الله جل وعلا، ثم بويع لعمر فكان شديدا وقويا وجاهد جهادا عظيما، وأجمعت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على الوقوف معه. فأبو بكر رضي الله عنه جاهد أهل الردة، وعمر جاهد الدول المجاورة، الأمصار المجاورة في العراق والشام ومصر، وغير ذلك. ووقف الصحابة رضي الله عنهم مع ولاة الأمور في إظهار الحق والدعوة إليه وجاة الخلق إليه وبيان حججه وحسن الأسوة في العمل به، فكان الإسلام قويا وضرب الإسلام بعطن، ضخر الإسلام وعز وعز أهله وكسر الله عز وجل على يديه دولة الفرس دولة الروم على يدي عمر. فكان يوجد من الأفراد من دخل في الإسلام نفاقا أو خالف الإسلام جهلا الأحكام لقلة العلم والعجمة، ومن طلاب الدنيا من يريدون الملك والانتصار لدولة الفرس والروم باسم الدين والإسلام بإظهار الغلو في أحد من الصحابة والجفاء في حق آخرين للفتنة والبلبلة والشر، لكن كانوا أفرادا مثل صبيغ بن عسل وغيره من أدبه عمر حتى رجع عن ضلاله وغيه ثبته الله. ثم بعد ذلك حصل ما حصل في أول ولاية عثمان رضي الله عنه لكثرة الدنيا ولحلم عثمان رضي الله عنه، فلما ظهرت الخوارج ما كان الموجودون من الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن الأمر سيبلغ ما بلغ، وكثرة الشبهات تأويلات وعثمان رضي الله عنه لم يسمح للصحابة بالدفاع عنه، قال والله لا أكون أول من أرى قدما في الإسلام، يعني بقتل الناس اللي ظاهرهم الإسلام. فلذلك عظمت الفتنة واستفحل الشر وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه لما حوصر في بيته. فكان الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم الأمر أحد من جهة عثمان لم يسمح بالدفاع عنه، تطوع ناس من شباب الصحابة ومن عين الصحابة للدفاع عنه لكن لم يسمح، قال من اللي عليه بيعه يلقي السلاح ويذهب. وأثيرت شبهات كثيرة أشكلت على بعض الناس أثارها الخوارج طلاب الدنيا وانتحلوا أكاذيب على عثمان رضي الله عنه، وانتحلوا أمورا عثمان رضي الله عنه فيها مجتهد متحري للحق ومصيب، وأمورا تصرف فيها بعض من حول عثمان رضي الله عنه اجتهاد وأخطأ. فعظمت الفتنة حتى قتل عثمان، ثم وقع الخلاف في المطالبة بدم عثمان لما بويع علي رضي الله عنه. وقف بعض الصحابة مع علي رضي الله عنه لتثبيته وتثبيت الخلافة وتثبيت أهل الإسلام ونصرته، ورفقوا به أنه ما يحرجوه، وقام بعض الصحابة بالمطالبة بدم دم عثمان رضي الله عنه بمحاكمة القتلة. كان علي رضي الله عنه يقول إني ما عندي القوة عليهم، اصبروا أمهلوني، له وجهة نظر سليمة، ولكن عاجله هؤلاء لابد من محاكمة هؤلاء نظرا لكثرة المسلمين وظهور الإسلام الحق وغير ذلك، يعني باجتهاد. فهؤلاء الذين مع علي رضي الله عنه مجتهدون، والذين يطالبون بدم عثمان مع طلحة والزبير ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم جميعا كانوا أيضا مجتهدين ويرون أنه بالإمكان محاكمة هؤلاء وأخذ حق أولياء الدم منهم، فصارت فتنة والكل مجتهد، واستغل هذا أهل الأهواء من الخوارج والمنافقين وبدأوا بالسعاية وتفريق الكلمة وتحزيب الأمة، وحصل لهم بعض ما أرادوا لحكمة يريدها الله عز وجل، وابتلي المسلمون بلاء شديدا وزلزلوا، وانتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه بعدما تفرقت الأمة عليه، وبلغ أهل الأهواء والباطل ما يريدون من التفريق والتحزيب والشر، ثم اجتمع شمل الأمة على معاوية رضي الله عنه أول ملوك أهل الإسلام وأحد كتبة الوحي والرجل المسدد الفقيه الموفق رضي الله عنه، فسمي اجتماع الناس عليه بعام الجماعة، وجمع الله الشمل وسدد الله معاوية رضي الله عنه بالتعامل مع الناس أحد بالحلم والكرم وإغداق الدنيا عليه، وأحد بالحزم والقوة والسيف، حتى جمع الله الكلمة ووحد الله المسلمين تحت ولايته، وأرغم الله تعالى عناف الخوارج وأهل الأهواء، وذلوا بعد قوتهم واختفوا كالجرذان، وشفى الله تعالى غيظ أهل الحق من أهل الباطل، ولله الحكمة. نعم. قال رحمه الله: ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات، ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا. يعني فتنة الشبهات اللي هي استدلال بنصوص من الحق يفهمها المستدل على غير ما تدل إليه باجتهاد وهو مريد للحق، هذا صنف. وفتنة الشبهات أيضا منها من يستدل بنصوص من الشرع هي حق لكن وجه استدلاله هو باطل، ففتن الناس وابتلوا بهذا. والشهوات هي من يريد شهوات البطون والفروج ويستغلون هذا باسم الدين باسم المطالبة بالعدل تارة وبالعدل في توزيع الغنائم والسبي وغير ذلك وبيت المال، وأخرى من أجل التفريق حتى يكون لهم موطئ قدم في تفريق الأمة وتشتيت الشمل والانتصار لمن أذلهم الله من الفرس والروم، فعمت البلوى مثل ما صارت المصيبة الأولى بالردة، ردة من ارتد عن الإسلام حتى ثبت الله المسلمين على يد الصديق رضي الله عنهما وجماعة الصحابة رضي الله عنهم، ثم صارت فتنة الخروج بالتأويل الباطل حتى إن الله عز وجل رد الكيد على أهله وثبت الله على الإسلام بمواقف الصحابة رضي الله عنهم في رد الشبهات وتفنيد التأويلات الباطلة، ثم بقوة السلطان في زمن معاوية رضي الله عنه، فكانت أول الظهور الخوارج الذين خرجوا على عثمان من الأمصار، ثم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي في العراق وكفروه بقبول حكم الحكمين ثم بعد ذلك استحلوا دماء المسلمين وحرماتهم فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، فشرح الله تعالى صدر علي رضي الله عنه لقتالهم وقاتلهم وقتلهم، وبين سنة قتالهم وسنة كشف شبهاتهم بمناظرتهم هو بنفسه وابن عباس رضي الله عنهما عنهم جميعا، ثم بقتالهم وقتلهم بإظهار علامتهم وأنهم هم هؤلاء الخوارج الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يخرجون في حال فرقة من المسلمين. وبين الله عز وجل على يدي علي رضي الله عنه سنة التعامل مع الخوارج، وجوب قتلهم قتالهم وقتلهم بعد كشف شبهاتهم ورد ضلالاتهم، ثم بعد ذلك بقوة السلطان في زمن معاوية رضي الله عنه. ثم ظهرت فتنة الغلو بعلي رضي الله عنه من غلاة الشيعة الذين غلوا فيه وتنكروا للصحابة رضي الله عنهم، فصارت فتنة الغلو. ثم بعد ذلك ظهرت فتنة القدرية في آخر عصر الصحابة بشبهاتهم وتأويلاتهم الباطلة، ثم بعد ذلك ظهرت فتنة التجهم الجهمية في الصفات وغير ذلك. كل هذه قيض الله لها من أهل الإسلام من يرد شبهات هؤلاء ويفند ضلالاتهم ويبين الحق ويجليه لأهل الإسلام، حتى ثبت الله تعالى أهل الإسلام وأظهر السنة وقمع البدعة وأهل البدعة، وهذا كله من فضل الله ورحمته على أهل الإسلام ومن عدل الله وحكمته في أهل الأهواء والشبهات والضلالات. نعم. قال رحمه الله: ولم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات. يعني طاعة الشيطان في فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. الشهوات هي ما أغراض البطون والفروج، ومن ذلك المنصب والرئاسة والملك والترأس في الناس. وفتنة الشبهات يعني التأويل الباطل، الاستدلال بنصوص الشرع على أمر باطل كتأويلات الخوارج وتأويلات القدرية وتأويلات الجهمية. وأكثر هؤلاء منافقون يريدون الكيد الإسلام والتشفي من أهله، وبعضهم تكلم بجهل، هذا مبلغه من علم وهو جاهل، تصدر وهو جاهل، فتبعه أناس على مذهبه واغتروا به وعمت الفتنة. نعم. ومنهم من جمع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. فأما فتنة الشبهات فكان وقوعه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن الشيء قبل زمانه ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن وقوع الشيء وقوع الفتنة أخبر بالمخرج من الفتنة، ودل الأمة على المخرج من الفتنة، وأنه بلزوم الكتاب والسنة، وأنه باتباع الصحابة رضي الله عنهم والاجتماع على ولاة الأمور وترك الخوض في الفتن وكسر السيف، فلا يرفع الإنسان سيفه يقاتل إلا مع ولي الأمر الذي حصلت له البيعة واجتمع الناس عليه وظهر أمره، ما هو بيعة ولي الأمر ليزعم وهو خفي أو مجهول، لا، هذا فتنة، هذا جهاد فتنة وشر. لكن ولي الأمر الذي يجتمع الناس عليه ويظهر أمره ويمكنه الله عز وجل بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، بلزوم جماعة المسلمين ولي أمر المسلمين والقتال معهم على الحق في مواجهة أهل الباطل. وهذا هو المخرج من الفتنة. نعم. فأما فتنة الشبهات فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمته ستفترق على أزيد من 70 فرقة على خلاف الروايات في عدد الزائد على 70، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كونها في النار يعني الفرق لا يعني إنها كافرة، ولذلك العلماء رحمهم الله علماء السلف بيّنوا أصول الفرق هذه، وأن الأصل الأول فرقة الخوارج اللي ظهرت في عهد عثمان وعلى طريقة ذي الخويصرة، وأنها تطالب بالدنيا، تطلب بالدنيا وتحتج بالدين، وهي تطمع في الدنيا، وأنها هي التي طعنت في السنة وكفرت أئمة الأمة، هذه فرقة الخوارج. ثم تلتها فرقة الغلاة الذين يتشيعوا لعلي، حتى أن منهم من سجد له لما خرج من باب الإمارة بالكوفة وهم عند الباب خارج الباب سجدوا، قال ما شأنكم؟ قالوا أنت هو، يعني أنت الله. فتعجب من هذا وأنشد لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فأجج نار من حطب وأمر بأخذ هؤلاء وإلقائهم في النار، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن لم يوافقوا على التحريق بالنار، قال لا يعذب إلا الله بالنار. فهذه الفرقة الثانية الشيعة الغلاة الذين غلوا فيه حتى ادعوا فيه الإلهية، وبعضهم ادعى فيه النبوة، وجملتهم ادعوا فيه الإمامة وأنه أحق بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا في ذلك، اخترعوا وضعوا أحاديث وتأولوا نصوص القرآن نصوص الأحاديث فيه، وطعنوا في الشيخين أبي بكر وعمر وكفروهما وكفروا من وافقهما من الصحابة، فجمعوا بين الغلو بعلي رضي الله عنه في علي رضي الله عنه وآل بيته، وبين الجفا والتكفير للخليفتين الراشدين قبله أبي بكر وعمر، ثم الطعن في عثمان رضي الله عنه وتكفيره. فاتفق الخوارج والغلاة على تكفير علي وعثمان، وتميزت الغلاة في تكفير أبي بكر وعمر، فكلهم خاضوا في الصحابة بغير حق، فمنهم من فسقهم ومنهم من كفرهم، كله بسبب العصبية المقيتة تعصب الأهواء والباطل والنفاق الخفي واللعب بنصوص الشرع لتبرير الموقف وتفريق الأمة وتحزيب الأمة. فكان هذا الأمر. نعم. صلى الله عليه. وأما فتنة الشهوات ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله جل وعلا، قال: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. قول عبد الرحمن يكون حيث أمرنا الله، يعني هذا الذي ندين الله به، لو فتحت علينا الدنيا نثبت على ديننا مستعينين بالله مخلصين له متبعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم مع الفتوح اتساع الفتوح وكثرة الغنائم والسبي كانوا رضي الله عنهم يأخذون ما أعطوا من غير إشراف نفس، وكانوا أزهد في الدنيا، أزهد الناس في الدنيا، واستعملوها في طاعة الله وحذروا من أن تلهيهم وتغرهم. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول: نخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. وكانوا أزهد الناس، كان يخرج الواحد ويدخل مهموما من أجل ما دخل عليه من الدنيا، ولا يرتاح حتى يفرقه بين الناس، يعطيه مستحقه حقا يؤديه إليه، أو هدية منه إليه، أو صدقة منه عليه، أو صلة لرحمه، أو إعانة لمحتاج، إلى غير ذلك. فكان رضي الله عنه أزهد الناس في الدنيا متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنكم تقتتلون عليها وكذا، يعني من يأتي بعد الصحابة، وهم الذين اقتتلوا على الدنيا وأرادوا الدنيا بتأويل سائغ وبتأويل غير سائغ. أما الصحابة فكانوا أهل الزهد وأئمة الناس الزهد في الدنيا، وأخذ نصيبهم ويعطون ولاة الأمور من غير إشراف نفسي. نعم. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا: ولما فتحت كنوز كسرى على عمر رضي الله عنه بكى وقال: إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم، أو كما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته هاتين الفتنتين، كما في مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. وفي رواية يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير والإخبار بما سيكون في مستقبل الزمان، فهذه نبوءة منه يبلغها صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله تعالى إليه. والمراد النصيحة للأمة وهداية الأمة للمخرج من كل فتنة. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأمور، أمور الفتن، أنه حفظ أكثر مما حفظ غيره من الصحابة، أو نقول حفظ وحدث. بعض الصحابة لم يحدث لأنه كفي، ولا حفظ. فهذا مما أخبر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام من الفجر إلى أن غربت الشمس، ينزل ويصلي ويرجع ويخطب، وما ترك شخص يجتمع عليه ثلاثة فأكثر إلا سماه باسمه وذكر صفته ومعالم خروجه. وحفظ هذا من حفظ من الصحابة، وخفي على من لم يحفظه ولم يحضره أو نسيه. قال حذيفة رضي الله عنه: أعلمنا أحفظنا. قال: إني يكون الشيء قد نسيته فإذا رأيت ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الصحابة عندهم علوم متفاوتون في علومهم ما حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حدث المناسبة والداعي للحديث، ومنهم من لم يحدث خشية الفتنة لأنها لا تطيقها العقول. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه عن الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال حذيفة: أنا أخبرك. قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصدقة والصوم والصلاة والصلة. قال: ليس عن هذا أسأل، عن الفتنة تموج كما يموج البحر. فقال: هذه بينك وبينها باب مغلق، يعني ما تدرك. قال: ويحك، الباب يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق. فلما انفض المجلس سئل حذيفة عن ذلك، قال: الباب عمر وكسره قتله عرف حذيفة هذا مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله علي رضي الله عنه لما أنه حدث عن الخوارج لما قاتل الخوارج يوم النهروان قتل جملتهم، أمرهم أن يبحثوا عن المخدج الرجل الأسمر المقطوع اليد الذي يده تشبه ثدي المرأة وتتدردر عليها شعرات بيض مقطوع اليد من العضد، فبحثوا ما وجدوه، ابحثوا والله ما كذبت ولا كذبت، فبحثوا مرة أخرى قالوا ما وجدنا، فمشى معهم يقول ارفع الجثة هذه، ارفع هذا ارفع هذا، حتى وجدوه تحت الجثة وأخرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فكان أولى الطائفتين علي رضي الله عنه ومن معه في هذا الأمر. فهذا من الغيب الذي حفظ علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تعلمون ما أعلم بقتالهم لقاتلتموهم قتالا شديدا، اقتلوه يعني في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله، ولو يقول تعلمون لاتكلتم على ما حصلتم من الأجر. وأبو هريرة رضي الله عنه يدخل في زمان مروان في المدينة، يدخل عليه ويخبره يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أو ذهاب ملك أمتي على يدي وغيلم من قريش، قال مروان منهم لعنهم الله، قال لو شئت لأنبأتك بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، يشير يقول إنهم من صلبك يا مروان من آخر ملوك بني أمية. حفظ هذا أبو هريرة قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، أما أحدهما يعني ما يتعلق بالأحكام بثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلقوم وقلتم كذب أبو هريرة ما تطيقونه. كان علي رضي الله عنه يقول في هذا الصدر علم لو أجد له مكانا، لكن يقول لو حدثتكم افتتنتم. فهذا كله من أنباء الغيب، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الصحابة رضي الله عنهم هذا وعقلوه وفهموه وحدثوا به عند الحاجة إليه وكتموا بعضه لعدم الحاجة إليه أو لكونه يثير فتنة أكبر. كلها علوم عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم صلى الله عليه. وفي رواية ومضلات الهوى فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق فافتتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك. وأما فتن هذا مما جرى الفتن في آخر الخلافة الراشدة في زمن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جرت فتن عظيمة على أمة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.